نعم الحمد لله. نبدأ الدرس يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على الخوارج، وأن عطية الله جزم بأننا خوارج، قال لا شك أنهم خوارج. قال ولا يرتاب في هذا عالم أو طالب علم أبدا، أي في أننا خوارج. وقد ذكرنا كذلك الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب قتال الخوارج، واتفاق سلف الأمة والأئمة على قتالهم، وأنهم لم يتنازعوا على وجوب قتال الخوارج. ونقلنا كذلك أن السلف كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية اختلفوا في قتال الجمل وصفين، ولم يختلفوا في قتال الخوارج. وطالبنا عطية الله بأن يذكر لنا قول واحد من أقوالنا يوافق اعتقاد الخوارج، فأصل اعتقاد الخوارج المسلمين لمجرد وقوع بعض المعاصي والكبائر، أي أنهم يحكمون على من زنى وشرب الخمر وأكل الربا أنه كافر، لأن الإيمان عندهم واحد، الإيمان عند الخوارج واحد لا يتفاضل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وأما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم يتفاضل، ولا يذهب الإيمان عند أهل السنة والجماعة إلا بذهاب أصله، وأصل الإيمان هو لا إله إلا الله، الاستسلام لله تعالى، فإذا انتفى الاستسلام من الرجل خرج من الإسلام، وإذا ثبت الاستسلام لله ولم يستسلم المسلم لغير الله تعالى تحقق الإسلام. فإذا وقع المسلم ببعض الكبائر والمعاصي فلا يكفر عندنا، هو مسلم ولكنه ناقص الإيمان بسبب وقوعه في الكبائر. لا نكفر المسلمين لمجرد الوقوع في بعض المعاصي، واعتقاد أن المسلم يخرج من الإسلام بسبب المعاصي والكبائر واعتقاد الخوارج، ونحن بفضل الله تعالى نتبرأ من هذا الاعتقاد، نتبرأ من اعتقاد الخوارج، ونتبرأ كذلك من اعتقاد المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة عندهم هو من أهل النار الخالدين فيها. ونحن نتبرأ من قول المعتزلة والخوارج سواء في حكم الدنيا أو حكم الآخرة. فحكم الدنيا نعتقد أن من حقق الإسلام ووقع في الكبائر أنه مسلم ناقص الإيمان، وأنه فاسق من أهل الملة. وأما في حكم الآخرة فإن أهل الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وأنهم تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. أما من وقع في الشرك الأكبر ولم الإسلام عندنا مشرك وليس بمسلم. فإذا أقيمت على المشرك الحجة ومات على هذا الشرك كان من أهل النار الخالدين فيها، وهو عندنا في الدنيا مشرك، اسمه مشرك لأنه عبد غير الله، لأنه جعل لله ند، وهذه هي حقيقة الشرك. وأما في حكم الآخرة فإنه إذا أقيمت عليه الحجة كان من أهل النار الخالدين فيها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كانت الحجة لم تقم عليه فإنه حكمه حكم أهل الفترة، كما هو القول الأصح في هذه المسألة. وأهل الفترة يمتحنون، يأمرهم الله تعالى أن يدخلوا نارا، فإذا دخلوها دخلوا الجنة، وإذا لم يدخلوا هذه النار ودخلوا أو خالفوا أمر الله تعالى كانوا من أهل النار الخالدين فيها. هذا مختصر لاعتقادنا في هذه المسألة. ذكرت هذا المختصر لأبين أن ما نعتقده وندين الله تعالى به يخالف ما نسبه إلينا عطية الله. فنحن لا نكفر بالكبائر ولا نكفر بالمعاصي. فاعتقاد الخوارج لا شك أنه كفر. أهل العلم اختلفوا في تكفير الخوارج بأعيانهم، أما قولهم لا شك أنه كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة لما تكلم في كفر تارك الصلاة، قال: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل. فكل مخالفة لخبر الله أو أمره فهو كفر. ثم قال الشيخ رحمه الله: لكن قد يعفى عما خفي أمرا يسيرا في الفروع، أي قد يعذر من وقع في رد لخبر الله أو أمره إذا كان الأمر خفيا وكان أمرا يسيرا، فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه وكشف هذه الشبهة. ثم قال الشيخ رحمه الله: بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر، أي أنه لا يعفى عما ظهر أمره وكان من أصول الدين ودعائمه سواء كان خبرا أو أمرا، فإنه الأمور الظاهرة يكفر من خالفها. تفضل أخونا أبو محمد من بعد الترجمة. نكمل الآن شرح كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة لما تكلم في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وأنه قد يعفى عما خفي عليه فيه أو خفيت فيه طرق العلم وهي المسائل الخفية، وأما ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين سواء من الأخبار أو الأوامر فإنه يكفر صاحبه. وكما ذكرنا نحن بفضل الله تعالى نكفر بالشرك الأكبر المخرج من الملة، فمن وقع في الشرك عندنا مشرك خارج من الإسلام، ولكن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. ولا يشترط في الشرك الأكبر فهم الحجة، فمجرد بلوغ القرآن تبلغ الحجة، ومجرد بلوغ الرسالة تبلغ الحجة. أما ففيها فإن كان المخالف فيها لا يجهل مثله هذه المسائل كمن يعيش بين المسلمين مثلا، هذا نكفره. أما إذا كان مثلا ناشي في بادية بعيدة أو فلا يكفر عندنا إلا بعد قيام الحجة. أما المسائل الخفية فالمسائل الخفية وهي التي ذكر الشيخ رحمه الله قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم، فإنا لا نكفر إلا بعد إقامة الحجة على المخالف ونكشف عنه الشبهة التي عنده. وهذا التقرير بينه والتأصيل بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر، قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، أي ليس بكافر، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. قال: لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل يهود النصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها. فالشيخ الآن قرر في المسائل الخفية أنه يقال بأنه مخطئ ضال ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة، لكن في المسائل الظاهرة التي يعلم كل مسلم أنها من دين الإسلام، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها مثل، وهو أصل دين الإسلام، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، أو نهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، أي أظهر شعائر الإسلام على الإطلاق، الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن عبادة غير الله تعالى، فهذا هو أصل دين الإسلام، وهو دين الأنبياء كلهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والأمر الآخر كذلك من المسائل الظاهرة، مثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها، يعني حتى اليهود النصارى يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلوات الخمس وأوجبها، وكذلك مثل معاداته اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. قال: وسائل ما قعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام. فالآن الشيخ قرر أن المسائل الظاهرة أنه لا يغلى فيها، والسبب أنها ظاهرة أي منتشرة بين الناس، فمن خالف هذه المسائل كان مرتدا خارج من الإسلام، الحجة مقام عليه، لا يتوقف في كفره كما يتوقف في المسائل الخفية. لذا شيخ الإسلام رحمه الله كفر بعض من ينتسب للعلم لما أجاز الشرك وعبادة غير الله، قال رحمه الله: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والرد على الإسلام، كما صنف الرازي في كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، هذه ردة تحسين وتجويز عبادة غير الله من الكواكب والأصنام وغيرها من المعبودات الباطلة، هذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. لذا قال: وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. وكذلك صنف وفصل بعض علماء الدعوة النجدية، وهم الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان ابن سحمان، لما تكلموا عن الجهمية فأجابوا، قالوا: أما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد وعامة علماء السنة رحمهم الله تكفيرهم، لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل وأنزلت به الكتب، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به عن نفسه بل وجميع الرسل. ولهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قالوا وبهذا كفروا من يقول القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك من صفاته. وهم عند كثير من السلف مثل مبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من 73 فرقة. قالوا وقد بينا لك فيما مضى أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادق مرتدون. وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل الأثر العلم والأثر كاللالكائي وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة له، وابن أبي مليكة والخلال في السنة له، وإمام الأئمة ابن خزيمة. وقد قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة. وقد حكى كفرهم شمس الدين المقيم في كافيته عن 500 من قال فكيف إذا انضاف إلى ذلك كوني من عباد القبور وعلى طريقتهم. قال الحال هذه في كفرهم وضلالهم. قال أما إباضية أهل هذا الزمان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم جهمية قبوريون، وإنما ينتسبون إلى إباضية انتسابا، فلا شك في كفرهم وضلالهم إلا من غلب عليه الهوى وأعمى الله عين بصيرته، فمن تولاهم فهو عاص ظالم يجب هجره ومباعدته والتحذير منه حتى يعلن بالتوبة كما أعلن بالظلم والمعصية. وما ذكر في السؤال عمن لا يرى كفر الجهمية وإباضية أهل هذا الزمان ويزعم أن جهاد أهل الإسلام لهم سابقا غلو وهو لأجل المال كاللصوص، فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام ولا شم رائحته، وإن انتسب إليه وزعم أنه من أهله. فذكر هنا هؤلاء العلماء أن هؤلاء الأباضية والجهمية، فإن الأباضية جمعوا بين التجهم وعبادة القبور، فقالوا من قال بأن جهاد هؤلاء كان غلوا قالوا هذا لا يعرف حقيقة، لم يعرف حقيقة الإسلام ولا شم رائحته، وإن تنتسب إليه وزعم أنه من أهله. واحتجوا بقوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم ردوا على من احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وأشبه هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث يحتج بها بعض الناس على من يتبرأ من المشركين ويكفرهم. فرد هؤلاء العلماء قالوا فهذا استدلال جاهل بنصوص الكتاب والسنة لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال فإن هذا فرضه ومحله في أهل الهوى من هذه الأمة، ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام كالخوارج ونحوهم فهؤلاء لا يكفرون، لأن أصل الإيمان ثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله، مع أن قول خوارج كفر ولكنه لا يناقض أصل دين الإسلام إلا بعد كشف الشبهة وقيام الحجة. قال والعمدة، قالوا والعمدة استصحاب الأصل وجودا وعدما، أي أصل الإسلام يجب أن نستصحبه وجودا وعدما، فإذا وجد الأصل ولم يأتي مناقض له استصحبنا وتمسكنا بالأصل، وإذا انتفى الأصل ووجد له مناقض كالشرك والتعطيل، وجد له مناقض كالشرك كمن يعبد غير الله والتعطيل كمن ينكر أسماء الله تعالى وصفاته كالجهمية، فهذا القول مناقض لأصل دين الإسلام فينتفي الإسلام لوجود هذا الناقض. أما أهل البدع الذين لا يأتون بمناقض مع وقوعهم في البدع فهؤلاء كما قال العلماء لكنهم يبدعون ويضللون مع انتساب للإسلام، لأنهم خرجوا من السنة ووقعوا بالبدعة ولكنهم لم يخرجوا من الإسلام لأنهم لم يقعوا بما يناقض أصل دين الإسلام. قالوا لكنهم يبدعون ويضللون ويجب هجرهم وتضليلهم والتحذير عن مجالستهم وجماعتهم كما هو طريقة السلف في هذا الصنف. قالوا وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرها إلا من لم يعرف حقة الإسلام. انظروا يعني أهل العلم يبينون أن من يحتج بمثل هذه النصوص لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف ما بعث الله به الرسل الكرام، لأن قول الجهمية وعباد القبور ينافي حقيقة الإسلام. قالوا فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم، وهذا ما نقرره في البراءة من المشركين وتكفيرهم، أنه من يقول بأنهم مسلمون بأن هؤلاء المشركين مسلمون هذا لم يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف دين الرسل وما بعث الله به الرسل الكرام، لأن حقيقة ما جاءوا به أي الرسل ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص العمل له، وأن لا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه، وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فمن خالف ما جاء به ونفاه وأبطله، خالف دين الرسل بأن عبد غير الله أو عطل أسماء الله تعالى وصفاته، فهو كافر ضال وإن قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم، لأن ما قام به من الشرك. وهذا يا أخوان دائما يعني نذكره ونركز عليه ونهتم به ونبين أن ما ينقض أصل دين الإسلام من لم يعرفه لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله، وأن من أتى بما ينقض حقيقة الإسلام لا يكون مسلم أبدا وإن قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم. قالوا لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد، فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه. ثم ردوا على من يحتج بأننا نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، وقالوا بأن هذا القول إطلاقه جهل صرف. قالوا لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. هنا يفصلون وذكرنا التفصيل قبل قليل كذلك في مسألة المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وهنا يزيدون هذه المسألة بيانا. قالوا إطلاق هذه العبارة يعني على إطلاقها وعلى كل حال جاهل صرف. قالوا لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. انظر الآن، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال كل رد لخبر الله أو أمره كفر، ولكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم. هنا قالوا المسائل الخفية تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. قالوا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه، وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، وذكروا كلام الشيخ الذي نقلناه وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، أما ما يعلم من الدين بالضرورة فلا يتوقف في كفر قائله. ثم قالوا ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها، تدفع بها في نحر من كفر البلد الممتنع عن توحيد العبادة والصفات، أي أنه لا يحتاج بكلام شيخ الإسلام في منع تكفير البلدة التي أظهرت الشرك والتعطيل بعد بلوغ الحجة ووضوح المهجة. ثم انتقلوا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أنه في المسائل الظاهرة لا يشترط فهم الحجة، في المسائل الظاهرة قالوا وأما قوله وهؤلاء ما فهم الحجة فهذا يدل مما يدل على جهله، وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها. ثم نقلوا كلام شيخ الإسلام محمد عندما قال فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عبد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، هذا المسائل الظاهرة، أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل مسألة الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. أما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فما بلغه فقد بلغته الحجة، فما تمكن القرآن موجود ومن يقيم الحجة موجود، أقيمت أقامت الحجة حتى لو لم يفهموا الحجة. قال ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وقال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، فقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغها إياهم مع ما كونهم لم يفهموها، انتهى كلامهم. تفضلت عليكم لأن الموضوع واحد ويحتاج إلى مواصلة.